ولا يخاف عقبيها والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطي واتقي فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولي والأولي فأنذرتكم نارا تلظي لا يصليها إلا الأشقي الأشقي الذي كذب وتولي وسيجنبها الأتقي الأتقي الذي يؤتي ماله يتزكي وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلي الأعلي ولسوف يرضي والضحي.